بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام السيد السابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت بنا نوبة إلى قوله الدعاوي والبينات. صحيح، الدعاوى والبينات والدعاوي والبينات، مثل فتاوى وفتاوي في القانون، جمع فتوى، فتوى تجمع على فتاوى وعلى فتاوي، دعوة تجمع على دعاوى وعلى دعاوى. يصل دعوة من ألف مقصورة. ألف مقصورة. أين؟ مو دعوة. لا. الدعوة تتبع الأكل. دعوة ودعوة تعالى. وفي الشرع هي الدعاوي جمع دعوة، وهي في اللغة الطلب. يقول الله سبحانه: ولكم فيها ما تدعون، أي تطلبون. وفي الشرع هي إضافة الإنسان إلى نفسه، استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. والمدعي هو الذي يطالب بالحق، وإذا سكت عن المطالبة تره. معلوم صاحب الدعوة يا بأدي نفسك. والمدعى عليه هو المطالب بالحق، وإذا سكت لم يترك. ممن تصح الدعوة؟ والدعوة لا تصح إلا من الحر العاقل البالغ الرشيد، يكون أجدب أبله. فالعبد لتفريع عليها، فالعبد الحر بقبل الحر، والمجنون بقبل العاقل، والمعتوه بقابل الرشيد، والصبي بقابل البالغ، لف ونشر مشوش يسموه. والسفيه لا تقبل دعواهم. وكما تجب هذه الشروط بالنسبة للمدعي، فإنها تجب أيضا بالنسبة للمنكر الدعوة. كما بتكون إيش فيها الشروط؟ لا دعوة إلا ببينة بحجة، ولا تثبت دعوة إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. البينة على إيش؟ المدعي، واليمين على من أنكر. رواه أحمد ومسلم. المدعي هو الذي يكلف بالدليل، والمدعى عليه مدعي، والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتها، لأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته، وعلى المدعي أن يثبت العكس، ضرت له تهمته يعني. فقد روى البيهقي والطبراني، طبراني اسم لإيه لجوه؟ الطبران نسبة للطبرية، أما الطبري نسبة للطبرستان. إذا كان مركب بضلك له طبرستان، مركب نسبة للجزء الأول، بعلبك نقول بعلي، أما طبرية طبران نزل للمد، فوق فوقاني تحت تحتاني مثلون. نعم. والمركب سيدي نسبة للجزء الأول فقط، طبري نسبة للطبرستان، أما الطبران نسبة للطبرية، أي البحر المشهور عندنا. أين؟ قال: فقد روى البيهقي والطبراني بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. اشتراط قطيعة، اشتراط قطعية الدليل، الدليل يكون قطعي ما في شبهة. ويشترط في الدليل أن يكون قطعيا، لأن الدليل الظني لا يفيد اليقين. قال تعالى: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، حتكون أهل وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ شايف الشمس؟ قال: نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. في رواية أخرى على مثل الشمس فاشهد أو فدع. هنا رواه الخلال في جامعه وابن عدي، لكن الحديث ضعيف لأن في إسناده محمد بن سليمان ضعفه النسائي. وقال البيهقي لم يرد من وجه يعتمد عليه، لكن العمل عليه. هنا طرق إثبات الدعوة. وطرق إثبات الدعوة هي: أولا الإقرار، ثانيا الشهادة، ثالثا اليمين، رابعا الوثائق الرسمية الثابتة. والله شلون السندات. هنا ولكل طريق من هذه الطرق أحكام نذكرها فيما يلي. شايفين إخواني؟ قال الإقرار أولا، إذا هو اعترف على نفسه. إذا عندك نعم لك عندي مثل تعريفه. الإقرار في اللغة الإثبات، عم يثبت على نفسه شيء. من قر الشيء يقر، يعني إذا ثبت. وفي الشرع الاعتراف بالمدعى به، إذا عندك 100 ليرة نعم لك عندي 100 ليرة. وهو أقوى الأدلة، ظلت له أقوى من الشهادة وأقوى من كل شيء، وأقوى الأدلة لإثبات دعوى المدعى عليه. ولهذا يقولون إنه إقرار سيد الأدلة ويسمى بالشهادة على النفس. الآن عم يشهد على نفسه. إذا كان واحد قال إنه شرب خمر هو فلان، نعم، هذا إقراره بحق نفسه معتبر. أما بدخول غيره ما لا يقبل إلا بشهود. اعتراف بالنفس. مشروعيته: أجمع العلماء على أن الإقرار مشروع بالكتاب والسنة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، لبيك يا رب، كونوا قوامين بالقسط بالعدل شهداء لله ولو على أنفسكم. شو شهد عن أنفسهم؟ الإقرار. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. أي سيدة مع الإيش صبية. ويقول صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك. لا تعرف ولو على نفسك. وعن أبي ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رسول الله بدل من خليلي، مش إخواني؟ أنا أن أنظر إلى من هو أسفل مني بالنسبة للدنيا. أن أستأجر بيت واحد عنده ملك، تنظر اللي موصي له بيت قاعد نصفين على الأرض أو قاعد تحت السماء. ولا أنظر إلى من هو فوقي حتى لا تحتقر نعم الله عليه. والله شلون؟ أنت قاعد مثلا بإيجار واحد بيت ملك سراي تطل فوق تحتقر النعم اللي أنت فيها. وأن أحب المساكين فقراء، وأن أدنو منهم تقرب منهم كمان، وأن أصل رحمي. الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خيري، قل له الشيخ سليم سودي ليش ما بتزور أختك؟ أسم بالدقني ولا لا الدقن بلا الدقن. إذا كان دقنك بتحول بينك وبين جارة أختك بلا الدقن. مش الإخواني لما أنا عرفاني سلة الرحم بتزيد في العمر وبتكسر الرزق، شو بدك أعظم من هيك؟ واحد بروح دينه مشان لعند واحد ايش يعطيه راتب او يعطيه شيء يظهر لك باين مشان سر رحمك الله بيطول لك عمرك ويسلك ويسال شفتك اعظم من هيك. وان قطعوني وجفوني، ها بدي اصلهم وان قطعوني وجفوني، وان اقول الحق وان كان مرا. شايفين اخواني؟ وان لا اخاف في الله لومة لائم. والله شو يلوموك ليش حكيت ما ليش حكيت؟ لا لوموا لله تبدأ. وأن لا أسأل أحدا شيئا، ما يسأل أحد شيء والله. وأن أستكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ قال فإنها من كنوز الجنة. والله شو إخواني لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد فيهم شاهد بكلامه أن أقول وأن إيش أقول الحق ولو كان مرا وإن كان مرا وإن كان مرا يعني ولو قال نفسه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي به في الدماء بالإقرار والحدود والأموال. شروط صحته: ويشترط لصحة الإقرار ما يأتي: العقل والبلوغ والرضا وجواز التصرف، وأن لا يكون المقر هازلا، وأن لا يكون أقر بمحال عقلا أو عادة. فلا يصح إقرار المجنون الرجال العاقل، ولا الصغير ضد البلوغ، ولا المكره ضد الرجال، ولا المحجور عليه ضد البجوز تصرفه، ولا الهازل، ولا بما يحيله العقل أو العادة، لأن كذبه في هذه الأحوال معلوم، ولا يحل الحكم بالكذب. يحيل العقد شو الوعد؟ قال أنا بعترف إنه هالغرفة هي نزلت كسبان، وأخذ الكسبان لشخص عين. شو الحكم؟ يطلع من الباب. هذا عقلا ممنوع، وإن يعني عادة ممنوع، وإلا عقلا ممكن. الله يصغر الغرفة يحطها بالإيش، أو يكبر الكسبان يحطها الإخواني. أما عادة بدوش الإخواني. نعم. قال الرجوع عن إقرار، ومتى صح الإقرار كان ملزما للمقر، ولا يصح له رجوع عنه متى كان الإقرار متعلقا بحق من حقوق الناس. إذا بحق من حقوق الناس ما له إيش؟ إذا حق مالي هذا. أما إذا كان بحق حد من حدود الله فالله إليه يرجع. هنا. أما إذا كان الإقرار متعلقا بحق من حقوق الله كما في حد الزنا والخمر، فإنه يصح فيه الرجوع حتى ولو كان وقت إقامة الحد. إذا هرب هذا دليل الرجوع. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. ولما تقدم في حديث ماعز في باب الحدود لما هرب لحقوه بالحجارة وهرب، لحقوه حتى قدوا قالوا هل تركتموه؟ لو ما هرب ده انه رجع الإقراري. وخالف الظاهرية ومنعوا صحة الرجوع عن إقرار سواء كان في حق من حقوق الله أو حق من حقوق العباد. يأخذ بالظاهر الإقرار حجة قاصرة ما تتعدى لغيرها. مثل ما حكيت أبو عبد الله، واحد قلت مثلا أنا أبو هلال إله دين علي وعلى أبو عبد الله، بالنسبة لي بصحة ما قرأت عبد الله نفسه القاصر على المقر فقط، ما تتعدى للغير. نعم. والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقر، فلو أقر على الغير فإن إقراره عليه لا يجوز، بخلاف البينة فإن حجة متعدية الغير. الشهادة ما في خلاف. فلو ادعى مدعي فر عليه على آخر دينا وأقر على آخرين، فلو ادعى مدعي على آخرين دينا وأقر به بعضهم قال نعم، وأنكر البعض الآخر فإن الإقرار لا يلزم إلا من أقر. مفهوم؟ ولو ادعى هذه الدعوة وأثبتها بالبينة فإنها تلزم الجميع. الإقرار لا يتجزأ، الإقرار كلام واحد لا يؤخذ بعضه ويترك البعض الآخر. الإقرار بالدين، إذا أقر إنسان لأحد ورثته بدين فإن كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة، وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان الورثة مستندا إلى كونه في المرض. أما إذا كان الإقرار في حال الصحة فإنه جائز، واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئذ، من حيث إنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الإقرار. وعند الشافعية رضي الله عنهم إن إقرار الصحيح صحيح حيث لا مانع لوجود شروط الصحة. أما إقرار المريض في مرض الموت فإن أقر لأجنبي فإقراره صحيح، سواء كان المقر به دينا أو عينا، سجاد أو دار أو أرض، وقيل هو محسوب من الثلث. قيل إنه إيش يعتبر بحال الثلث. وإن كان إقراره لوارث فالراجح عند الشافعية صحة الإقرار، لأن المقر انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب رحمه ويتوب فيها الفاجر، والظاهر في مثل هذه الحال أنه لا يقر إلا عن تحقيق ولا يقصد الحرمان. وفيه قول آخر عندهم وعدم الصحة، لأنه قد يقصد حرمان بعض الورث. وعند الشافعية أيضا أنه إذا أقر في صحته بدينه ثم أقر لآخر بمرضه تقاسما. يعني قلت أنا فلان أبو هلال إله عندي 50,000 ليرة وأنا وأتمر كمان نصف للشيخ عمر، هو شيخ أبو هلال الشيخ عمر اللي قاسمك يعني. لأن ما بني على الصحيح فهو صحيح، لك قلت بالأول إنه هذا صح يعيب مرضي ملحب. أي نعم. وقال أحمد هيك عندكم؟ نعم. وقال أح شكلون أخي؟ نعم. وعنده من ذكر في صحتي بدين ثم أقر لآخر في مرضي تقاسمه ولا يقدم الأول. وقال أحمد لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقا، واحتج بأنه لا يؤمن به المنع من الوصية أن يجعله، أنه لا يؤمن بعد المنع من الوصية أن يجعلها إقرارا. شايفين إخواني إن الوصية ما بجوز لا وصية لوارث، إذا بنروح بعمل إقرار لك لو بنتجوز أنت الوصية صار بعمل وحية. قال على أن الأوزاعية وجماعة من العلماء أجازوا إقرار المريض بشيء من ماله للوارث، لأن التهمة في حق المحتضر بعيدة، وأن مدار الأحكام على الظاهر فلا يترك إقراره للظن المحتمل، فإن أمره إلى الله. ثم قال الشهادة، ما مر معنا في معنى إقرار وشهادة في 6 أمور أربعة أربعة بس؟ أربعة بس. إذا كان أربعة معك. هنا. ولا تثبت دعوة إلا بدليل من الحق. هنا. إقرار الشهادة واليمين وإقرار الرسول. وإقرار الرسول. طيب. هذا واحد. الثاني الشهادة. تعريفها. الشهادة مشتقة من المشاهدة. معاين يعني. وهي المعاينة لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه. ومعناها الإخبار عما علمه بلفظ أشهد أو شهدته. وقيل الشهادة مأخوذة من الإعلام من قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي علم. والشاهد حامل الشهادة ومؤديها لأنه شاهد لما غاب عن غيره، يعني عاين لما غاب عن غيره. لا شهادة إلا بعلم، ولا يحل لأحد أن يشهد إلا بعلم، والعلم يحصل بالرؤية يعني بالعين أو بالسماع الأذن أو باستفاضة ما يتعذر علمه. شو عندكم أنتم؟ أو باستفاضة فيما يتعذر ما بدأ فيه، أو باستفاضة ما يتعذر علمه غالبا بدونها. والاستفاضة هي الشهرة التي تثمر الظن أو العلم. مثلا نحن لما ولوا الحكومة القضاة كنا موجودين عندهم، سمعناهم بأذاننا وشفناهم؟ لا. لكن الشهرة ان فلان قاضي خلاص، فلان مفتي خلاص، فلان حاكم خلاص، فلان مدير ناحية خلاص، شهرة تكفي. بجوز يا اخواني؟ نعم. قال يعني بجوز الان لو اخذوا ابو هلال الاخ انتعوا شهدوا ان الشيخ احمد كفتار مفتي، بجوز ولا ما بجوز؟ بجوز. شفتوه انتوا لما عينوا مفتي؟ اه بجوز. اي استفاضة صارت، رحتوا لمدير انه هذا مدير الاوقاف، تشهدوا ان هذا مدير الاوقاف ولا لا؟ تشهدوا انت شفتوا لما ولا مدير الاوقاف؟ لا قلتوا. بجوز هذا صار استفاضة العلم، ليش الاخواني؟ تشهدوا ان الشيخ عمر مؤمن؟ مش ليش؟ مش هو عم يصلي؟ اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا بالايمان. هذا مش هو صار. او باستفاضة ما يتعذر علمه غالبا بدونها بدون استفاضة، والاستفاضة هي الشهرة التي تثمر الظن او العلم. وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية كما في النسب والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف. هلا دار الحديث موقوف، شفناه نحن وقفوها سمعناها، لكن إذا قال لك تشهد دار الحديث وقف المشهد تمام ولا لا؟ والعزل صار لك لون إنه فلان كان رئيس جمهورية وعزلوه، هذا شو اسمه اللي قبل هذا؟ الأتاتي. ما كنت انت لما عزلوا؟ ما كنا لكن تشهد انه معزول لما تشهد؟ نعم شهد. هل قاضي عزلوا حطوا غيره؟ نشهد لما نشهد؟ خلاص بالاستفاضة. فين اخي؟ والعلم يحصل بالرؤية او بالسماع او بالاستفاضة او باستفاضة ما يتعذر علمه مضاف فيما بعد بالاستفاضة، لانه هون الرؤية معرفة بألف واللام. أيوة. والسماع معرفة بالألف واللام. وأين لازم يكون معرفة؟ بس هي مضافة لما بعد. بالاستفاضة فيما يتعذر علمه. إذا كان هيك بصير كمان مخلي فيما لحاله. أو استفادتي فيما يتعذر عنه علمه بصير كمان أصلح. هنا قال وتصح الشهادة بالاستفادة عند الشافعية كم واحدة شوفوا كم واحدة في النسب عدوهم والولادة 2 والموت 3. انتوا شفتوا موت الشيخ بدر الدين حضرتوه؟ ماشي. لو جابوكم الناس انتوا تشهدوا انه توفي الشيخ بدر الدين تشهدوا ولا لا؟ ماشي. صار لك لو تشهدوا ان رسول الله توفي؟ ماشي. كنت وقت عليه الصلاة والسلام نشهد ولا ما نشهد؟ والموت الافلام مثلا ايش؟ الشيخ سعيد شو اسم ابوك؟ محمد سعيد. محمد سعيد نشهد ان الشيخ سعيد ابن محمد سعيد نشهد ولا ما نشهد؟ شفنا ابوه نحن بنعرف صار مشهور. اي نعم. والعتق ظهر لك لون ام ايمن كانت مولاة رسول الله اعتقى نشهد. والولاء انه فلان ايش ولاء لفلان. والولاية انه فلان رئيس جمهوريتنا الرئيس حافظ الاسد نشهد ولا نشهد؟ نشهد. والوقف انه والعزل شو العزل؟ معزل النساء عزل موظف يعني كان موظف وعزلوه نشهد ولا نشهد؟ نشهد. والنكاح صار لك لون مثلا الاخ مزوج كنا وقت عقد العقد لا نار نشهد انه هي فلان هي زوجته تمام ولا هو زوجة خلاص. وتوابعه والتعديل نشهد انه فلان عدل شو رايكم بابو هلال رجل عدل مقبول الشهادة. والتجريح الشهادة بالتجريح كمان فلان والله مفعوم فيه واذا ناس شهدوا بنقبلها بالاستفاضة بس مشهور بين الناس انه فلان كذاب يشهد شهادة زوج ما بنقبلها. والوصية كمان صار لك شلون مشهور انه فلان اوصى بكذا انا احنا نشهد ان الامير عبد القادر الله يرحمه هو اشترى هالمدرسة وقف على سن شيخ بدر الدين واولاده شايف الاخواني. والرشد انه فلان صار ايش رشيد صار له 25 سنة نشهد انه صار ايش رشيد صار. والسبة وحنبين انه ايش اجداد نشهد بالسبة. والملك ان احنا نشهد انه هالبيت لفلان صار لك شلون. وقال أبو حنيفة رحمه الله تجوز في 5 أشياء فقط هناك ذكروا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 عند الشافعي. وقال أبو حنيفة تجوز في 5 أشياء كمان النكاح فلان زوجة فلان والدخول ضار لك لون والنسب والموت وولاية القضاء هذول بجوز تشهدهم بدون باسم الشهرة. وقال أحمد وبعض الشافعية تصح في 7 النكاح والنسب والموت والعتق والولاء والوقف والملك المطلق مو شرط نعرف بأي شلون دخل إنه نعرف إنه السيارة لفلان أما كيف وصلت إليه ما شرط نعرف حكمها الحكم الشهادة وهي فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وخيف من ضياع الحق بالشرط حملها. أما في ناس كثير حملوها مو واجب عليه تجي لو في غيرك بقوم بالشهادة. أما إذا ما في غيرك وإذا ما جيت شبه يموت الحق فرض عليه تجي بل تجب إذا خيف من ضياعه ولو لم يدعى لها كمان لو مدعوك لها وخفنا وضيع تجب تشهد. هلا كثير ناس بيكون مطلع على الشيء ما حد عرمان انه مثلا الشيخ عمر مطلع او الشخصين مطلع على القضية وراح يموت الحق تجي تشهد وانا بشهد انه الدار لفلان بشهد اخواني. نعم. ولم يدع لها لقول الله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه يعني كله اسم صار مو بس القلب. وقوله اقيموا الشهادة لله اشهاد لله عز وجل. وفي الحديث الصحيح انصر اخاك ظالما او مظلوما شو معنى انصر اخي ظالما او مظلوما ان كان مظلوم بدك تنصر وان كان ظالم بدك ترد عن ظلامته تقول فلان الحق عليه ضار لك لون الحق عليه ومعدل اياه. هلا الناس بيجوا مع القول ضار لك لون يكون واحد مثلا اجا عمل ضرب اخاه ايه ما نسامحه تقطعه ما حتى نأدبه. إذا أنا بسامة كنا بيت خالتي بيت أمه بيت عمه بيت ما في دسوا إخواني. قال إيه نعم. وفي أداء الشهادة نصره كمان. وعن زيد بن خالد هذا الجهني رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء يعني بأفضل الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ورح يموت الحق إذا ما إجى شيء بشرط مجلس الإخوانين. وإنما تجب متى قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه. أما إذا بده يشهد بيلحقه ضرر، ضرر لشلون؟ في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، حينئذ بصير في عذر لقول الله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. هذا في الحديث اللي يأتي زمان يحلف قبل أن يستحلف ويشهد قبل أن يشهد، لكن بالنسبة إذا ما كان إيش ما هو رح يموت الحق. أما إذا كان رح يموت الحق إذا ما يشهد يشهد. كل قضية كل مسألة إلى استثناءات، كل عام يتوقف إحقاق الحق على شهادته بنفسه. إيه نعم. هلا كثير من الناس مثلا متى هذا الفرقة اللي فرقعوها يقتلوها، واحد عرفان إنه هالرجل إيش بيعرفه هو اللي عمل العمل ورح يموت الحق إذا واحد ما شهد، فرض عليه يشهد. عندوش الإخواني؟ نعم. قال ومتى يؤخذ بريء بدل الفاعل الحقيقي؟ لك تتوقف على شهادة أحد، لك واجب عليه. قال ومتى كثر الشهود، شهودك لا، ولم يخشى على الحق أن يضيع، كانت الشهادة في هذه الحالة مندوبة، فإن تخلف عنها لغير عذر لم يسأل. إخواني ما في مثل العلم. ومتى تعينت، ما في غيره، إذا بده ما يجي يشهد بموت الحق فإنه يحرم أخ كمان إذا تعينت عليها فإنه يحرم أخذ الأجر الأجرة عليها كمان، لو مفرض عليه صار ما في غيره، إلا إذا تأذى بالمشي محل بعيد فله أجر ما يركبه إله إنه إيش يركب. إذا كان مرأته عائلة عم هاليوم كمان بده يعطوه أجرة إيش عائلته من أكله حسب الحال يعني. أما إذا لم تتعين فإنه يجوز أخذ الأجرة، إذا ما تعينت عليه في غيره بشهاده هو إجرة إله يأخذ الأجرة تبعه. شروط قبول الشهادة: أولا الإسلام، فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية، لكن إيه أثناء السفر، واحد مسافر إخواني ما في عنده رفقات المسافر هو مسيحيين ومرض راح يموت وصى وأشهد عليه النصارى عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه جوز في هذه الحال هو وشريح القاضي وإبراهيم النخعي وقول الأوزاعي لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لبيك يا رب شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم من المسلمين أو آخران من غيركم، من غير المسلمين، إذا ما في يعني إيش مسلمين، إن أنتم ضربتم في الأرض كنتم مسافرين فأصابتكم مصيبة الموت، الموت مصيبة عظمى إخواني، تحبسونهما بعد الصلاة بعد صلاة العصر تجي وتحلفون يمين يشهدون. نعم شو ما في تحبسونهما من بعد الصلاة بعد صلاة العصر فيقسمان بالله إن ارتبتم إن شككتم يقسموا لكم يمين، أما تصدقتم ما في حاجة أن يقسموا، لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، إذا بنكون نكتم شهادة الله، فإن عثر على أنهما استحقا إثما تبين أنه إيش في غش بيقوم اثنين من أهل المقتول بيشهدوا أنه كاذبين أو ليكذبوا الحق، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليات فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. وكذلك أجاز الأحناف شهادة الكفار بعضهم على بعض لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين بشهادة اليهود عليهما بالزنا. وعن الشعبي رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقة وادي بين بغداد وإربل، توفي بالمكان هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة وأتيا الأشعرية أبو موسى رضي الله عنه فأخبراه وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد زمن الرسول ما هو زمن أبو بكر ما كان شاهد النصراني على المسلم، فأحلفهما بعد العصر فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا لو ما خنتما ولا كذبتما ولا بدلتما ولا كذبتما ولا غيرتما وإنها لوصية رجل تمام تنصاق فيها وتركته فأمضى شهادتهما من أفضل يعني زين بعد العصر بعد العصر في آخر النهار وإلى قيمتها ظل لك صلاة الوسطى خصوصا بعد وذلك الدعاء يوم الجمعة دعوة المستجابة هي إيش قبل الغروب ظلت لهم بعد العصر طال وهذه بين بغداد وبين وإربل شهادتهما قال الخطابي فيه دليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم لكن في السفر خاصة إخواني ليش في الحضر في كثير ناس وقال الإمام أحمد رضي الله عنه لا تقبل شهادتهم إلا في مثل هذا الموضوع للضرورة انتهى وقال الشافعي ومالك لا تجوز شهادة الكافر على المسلم لا في الوصية أثناء السفر ولا في غيرها والآية منسوخة عندهم شهادة الذمة الكتاب بعضهم على بعض وقال الأحناف شهادة بعضهم على بعض جائزة والكفر كله ملة واحدة بجوز أمريكي يشهد على ألماني بجوز ألماني يشهد على إسرائيلي بجوز إسرائيلي يشهد على روس وكذا المذاهبون سيجي بكفر بعضهم نعم المذاهبون بكفر بعضهم وقال الشعبي وابن أبي ليلى وإسحاق أدرك الصيد حيا إدراك الصيد حيا إذا أدرك اليهودي على اليهودي جائزة وكان قد ولا تجوز على النصراني مريئه أو تمزقت أمعاؤه والمجوسي وخرج حشو لأنها ملل مختلفة مجوسي غير نصراني مكما قطع الحلقوم المريئ ولا تجوز شهادة أهل ملة أما إذا أدركه في حياته مستقرة يجاني هذه الحال تشوف والعدالة صفة زائدة وجود الصيد ميتا ويجب توافرها في الشهود بحيث يغلب خيرهم شرهم شو العدالة وخرج حشوه ولم يجرب عليهم اعتياد الكذب نعم لقوله الله تعالى وجود الصيد ميتا بعد إصابته إذا رمى الصائد الصيد فأصابه تعالى ممن ثم غاب عنه ثم وجده بعد ذلك ميتا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا حلالا بشروط نبأ فتبينوا الأول أن لا يكون قد ترد من جبل أو وجده في الماء صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود تردي لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله شهادة صلى الله عليه وسلم قال من اشتهر بالكذب أو بسوء الحال وفإن وجدته قد قتل فقل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله ظهر الإسلام بس هو مسلم قال احنا قال بشرط ان يكون اما الفقهاء فقالوا انها مقيدة للصلاح في الدين والاتصال بالمروءه العداله نعم الثاني ان المروءه يعلم ان رميته هي اما الصلاح في الدين وليس به اثر باداء الفرائض والنوافل او حيوان اخر فعن عدي قال قلت يا رسول الله واجتناب المحرمات واجده فيه سهمي من الغد وعدم ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة قتله ولم ترى فيه أثر سفر كبيرة وفي رواية البخاري أما المروءة غير أن يفعل الإنسان ما يكتفي أثره يومين والثلاث ثم نجده ميتا الأقوال والأفعال قال وهل تقبل شهادة الفاسق إذا تاب عند أبي حنيفة لا تقبل الثالث وعند أبي حنيفة لا يفسد نعم اتفق الفقهاء على قبول شهادة الفاسق إذا تاب إلا أن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه قال إن كان فسقه بسبب القدر في حق الغير فإن شهادته لا تقبل لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ضرب الغزال وطلع من الجنب الثاني وأصاب الصحراء وأدحناه ثالثا ورابعا البلوغ والعقل أدحناه البلوغ والعقل الرابع ولما كانت العدالة شرطا في قبول الشهادة فإن البلوغ والعقل شرط في العدالة فلا تقبل شهادة الصغير ولو شهد على صغير مثله ولا المجنون ولا المجنون ولا المعتوه، لما رجع لأن شهادتهم لا تفيد اليقين الذي يحكم بمقتضاه. وأجازت ذلك شهادة الصبيان في الجراء ولم يتطاوعني ولم يتفرغ، كما أجاز عبد الله بن الزبير وأنت بحنيف لما كسر القوس المدرسي قال دائما لو أن نفسي تطاوعني لقطعت خمسة تكسير القوس تبعه. نعم. قال الثاني وكذلك عمل الصحابة أن لا يكفى هؤلاء الذين يبلغوا درجة شهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضا، وهذا هو الراجح. فإنه حينئذ يكون من المستقدرات الضارة التي ولو لم تقبل شهادتهم وشهادة النساء موجدة استطاعت الحقوق وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو قطع التصديق، لا سيما إذا جاءوا هالأطفال مجتمعين قبل تهربهم وقبل رجوعهم إلى بيوتهم كل شيء وتواطؤوا على خبر وفرقوا وقت الأداء. لما يجيبوا يسأل واحد واحد وفرقت شهادة وقت الأداء واتفقت كلمة المتابعين وغاب عنه وتعمل وغير واقع في ما هذا شكله. اما بعد يوم ويومين صار كذا وصار كذا مو غير مثله هيك يعني متخيل هو. عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الظن الحاصل اذا رميت بسهم فغاب ثلاثة ايام وادركته فقله ما لم يدفعه اخرجه مسلم. فلا نظن بالشريعة الكاملة الفاضلة الحمد لله رب العالمين العباد المعاشر المعاد ان تهمل مثل هذا الحق وتضيعه ويضيعه مع ظهور أدلته وقوته مع الدليل الذي ودون ذلك. خامسا الكلام، ولابد أن يكون الشاهد قادرا على الكلام، فإذا كان أخرس لا يستطيع النطق فإن شهادته لا تخلص الكذبة، ولو كان يعقل بالإشارة وفهمت إشارته كما يقول الوصي إلا إذا كتب الشهادة بخطه، وهذا عند أبي حنيفة وأحمد والصحيح من مذهب الشافعي رضي الله عنه. سادسا الحفظ والضبط، فلا تقبل شهادة من عرف بسوء الحفظ وكثرة السهو والغلط وفقد الثقة بكلامه ويلحق به المغفل ومن على شكه. سابعا نفي التهمة، ولا تقبل شهادة المتهم بسبب المحبة والعداء. وخالف بذلك عمر بن الخطاب وشريح وعمر بن عبد العزيز وابو ثور والمنذر والشافعي في احد قوليهم قالوا والوالد لولده ما دام كلهما عدلا مقبول الشهادة. فلا تقبل الرجع الاصل نفيتهم ان تقبل شهادة الوالد لولده والولد فلا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة بينهما عداوة دنيوية لوجود التهمة، أما إذا كانت العداوة دينية فإنها لا توجب التهمة لأن الدين ينهى عن شهادة الزور، ولا توجد التهمة في هذه الحالة تقبل. يعني مثلا الأئمة الله يرضى عنه يجوز شهادة الخارجي على المسلم، يجوز شهادة أهل السنة على غيرهم وغيره عليهم كله بجوز مسلمين. وكذلك لا تقبل شهادة الأصل كالولد يشهد لوالده، وشهادة الفرع كالوالد يشهد لولده، ولكن تجوز الشهادة عليهما. إجا الإبن شهد على أبيه أو الأب شهد على ولده خلاص، لأن الدين ينهى عن شهادة الزور. الإبن بس الياه نعم وعمل صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وعينا نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. صلى الله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ولكن تجوز شهادة عليهما، ومن ذلك الأم تشهد لابنها والابن يشهد لأمه.